أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب أبنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات. وقالت عائشة رضي الله عنها: فتن أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتخصص عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أهمية الدور والجلوس فيها والجلوس في الصعود على الصعود. هذه الترجمة أخذها البخاري رحمه الله تعالى ليبين أن الجلوس في الأحمية، والأحمية هي المتسع أمام البيوت، المتسع أمام البيوت، الإنسان يكون أمام بيته متسع مساحة واسعة يجلس فيها، يضع له جلسة فيها والجلوس فيها، يعني في الأحمية. والجلوس على الصعدات، يعني الأماكن المرتفعة، الأماكن المرتفعة. عمل على الترجمة ليبين أن الجلوس في الأحمية والأماكن المرتفعة أن ذلك جائز، جائز وليس من الظلم، وليس من الظلم إلا إذا كان فيه ضرر أو أذية كما سمعت. إذا كان فيه ضرر أو أذية فإنه من الظلم ولا يجوز، وإن لم يكن فيه ضرر ولا أذية فإنه يكون جائز. وهذه مناسبة الترجمة لكتاب المظاهر، هذه مناسبة الترجمة لكتاب المظاهر. المعامل يجلس في الأبنية، أبنية الدور، ويجلس على الصعدات الأماكن المرتفعة، فإن ذلك جائز، جائز وليس من الظلم، ما يؤدي إلى الضرر أو الأذية. ثم ذكر قول عائشة، قالت عائشة: فكان أبو بكر مسجدا من هناك داره، يعني أبو بكر في مكة، هذا في مكة، بنى مسجدا في غناء داره، يعني في المتسع الذي أمام داره، يصلي فيه ويقرأ، يصلي فيه ويقرأ، وكان يقصده أبناء المشركين ونساؤهم، ويتعجبون من قراءته. فأتوا قريش النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن هذا لا، يعني إن هذا لا يفتن، لا يفتن أبناءنا ونساءنا. فكون أبو بكر يتخذ مسجدا من هذه الآيات دل على الجواز، دل على الجواز، وليس من الظلم، ليس من الظلم، ليس فيه ضرر وليس فيه أذية. قالت عائشة: حتى أبو بكر مسجد من هذه الآيات يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصص عليه نساء المشركين وأبناؤه يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكه. وشاهد هنا شاهد مقدمة أن أبو بكر اتخذ مكان يصلي فيه في فناء داره، وأن هذا جائز، أن هذا جائز. وفناء الدار المتسع الذي أمام البيت، المتسع الذي أمام البيت ما يسمى عندنا، إذا كان أمام البيت قصر مكان واسع يقعد يرقص يجلس يشرب يتحدث، ما يسمى مكان لا حوش، لا وكان داخل الحوش ما كان كمان دكة أو ما يسمى خارج البيت أمام الباب ولا جنب البيت ولا نحوه، فهذا جائز، لأنه ليس مضبوط، ليس مضبوط إلا إذا كان فيه ضرر. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقاء. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث، إنهم عن الجلوس في الطريق. قالوا: لا بد المجلس، ما في مكان، لا بد المجلس على الطريق. فأذن المحسن، أذن في الجلوس بشرطه، فدل على أن الجلوس في الطريق وفي الفناء ونحوه بهذا الشرط أنه جائز وليس مفروض، أنه جائز وليس مفروض. فإذا خلى واحد من الشروط حرم الجلوس في هذه الأحياء أو الطرقات، فصار الجلوس فيها ظلما، صار الجلوس فيها ظلما. قال: فقالوا: ما لابد، انما هي مجالسنا نتحدث فيها. فاذا اتيتم الى المجالس، قال: فاذا اتيتم الى المجالس فاعطوا الطريق حقها، اذا اردتم لا بد ان تجلسوا فاعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر يعني لا هو لا هو إلى النساء ولا هو الميت الذي حولهم، هذا هو البصر. فإذا لم يغض البصر صار يظلم واحتلال، فإن غض البصر جاز أيضا وكف الأذى، يعني لا يؤذي أحدا إذا جلس في المنام وعلى الطريق ونحوه فلا يؤذي أحدا يكف الأذى، يعني لا يؤذي أحدا بالقول ولا بالفعل، لا يؤذي أحدا بالقول ولا بالفعل. بعض الناس الآن يمشي الطريق ويؤذي الناس بقوله، يشتم من رب ويسب ويدعو عليه أو بالفعل يقوم ويعترض لك لا تدري هذا الطريق هذا ليس ممكن إلى آخره، هذا أذية ما يجوز. إذا كان يفعل هذا فإنه محرم، أما إذا كان يغضه البصر ويكف الأذى فإن هذا لا بأس إذا توفرت الشروط الأخرى وهي قوله ورد السلام، يعني كل ما صلح على حد رد السلام ما يصح. فهنا أيضا لا بأس من يجوز الطريق. قال والتعمر من المعروف ونحي عن المنكر، هذا هو حق الطريق. فمن توفر في الشروط الأربعة جاز أن يجلس على المنكر، وإن كان شرط من هذه الشروط لا يجوز أن يجلس على الأركان، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني يأمر الناس بما أمر به الشارع جل عليه وينهاهم عما نهى عنه الشارع، هذا هو حقه، هذا هو حق الطريق. فإذا كان يغض البصر ويكف الأذى، فإذا كان الطريق ضيق فالطريق ضيق مجالس الطريق، وقال أغض البصر وأرد السلام وأمر بما عن المنكر جلس الطريق وضيع الطريق على الناس، ضيق على السيارة ما يجوز ولا يجوز؟ ها؟ ما هو الشرط اللي يحتاج إلى نعم؟ نعم؟ كف الأذى كف الأذى. إذا جلس الطريق ضيق أعد الناس أعد الناس ومش يجوز الطريق ضيق الآن بعض الناس يضع رائحة السيارة الشارع وين السيارة؟ يقول نعم لا بأس، لكن بعضها داخل الشارع أو داخل الشارع ومرت سيارة مرتفعة أو ترايلر أو غيرها ممكن تصطدم بها، يقول هنا لا يجوز هنا محرم. لماذا؟ لأن هذا وأخذ ماضي منه، أما إذا كان تبع البيت وعن بعيد عن الطريق وعن هذه الطرق أحد نقول لا بأس. باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ثمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يقول ترى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ كفاه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. قال رحمه الله: باب الآباء التي على الطريق إذا لم يتأذى بها. باب الآباء على الطريق، هذه الترجمة مقبولة لحق الآباء على الطريق، لحق الآباء على الطريق وفي الأسواق، وفي الأسواق يتبع الناس منه، يتبع الناس منها، وأن هذا جاء بل من الحسن، بل من الحسن وليس من الظلم، وليس من الظلم. فالمناسبة من الترجمة، المناسبة من الترجمة أن حق الآباء لما ينفع الناس ولا يضرهم هذا من الحسن، والإحسان ضد الظلم، والظلم منع الله عنه. فعقد هذه الترجمة أن الإحسان ضد الظلم، الإحسان ضد الظلم، فإذا حضر الآباء للإحسان للناس فإن هذا الإحسان ضد الظلم، وإن حكمها في طرق الناس التي يتضررون بها فإنها لا ظلم وعدوان، فإنها ظلم وعدوان، لكنه عقد هذه الترجمة لحضر الآباء في الطريق وقيده بقوله: إذا لم يتأذى بها. يفهم منه أنه إذا تؤذي بها فإنه ظلم، إذا كان الأذى بحق البيت وهو يصف بها أحد فإن هذا هو الظلم، فإن هذا هو الظلم. وهذه هي المناسبة، هذه المناسبة تترجم لكتاب المظالم، لكتاب المظالم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل في طريقه فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها بشريك، هذا الشاهد وجدها بئرا. ولما صلى ذكر هذه القصة على وجه الإقرار، الإقرار يروح البيت على وجه الإقرار يوم البيت، لأنه ذكر قصة الرجل الذي نزل في البيت والبيت في مكان، في مكان هذا من الحسن، هذا من الإنسان يلبيه ولا يضرب بها سيحضر بها أحد ولا يتأذى. قال قريت بيرا فنزل فيها بشيء ثم عرف فإذا كلب يلحم يأكل الثرى من العطش. فقال الله تعالى هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل بيرا فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له وغفر له. وهذا فيه الإحسان إلى الدواب، إحسان إلى الدواب عموما حتى الكلاب والقطط وغيرها فإنه لا بأس، وهذا إحسان وسبب للمغفرة. إحسان إلى هذه الدواب سبب للمغفرة. وإذا كان هذا الإحسان للدواب سبب للمغفرة فكيف الإحسان إلى بني آدم؟ كيف الإحسان إلى بني آدم سواء كان من المسلمين او من الكفار؟ الا اذا كان كافر محال، كان كافر حربي فانه لا يجوز ان يصنع بل يترك حتى يموت او يقتل لانه محال. لكن بالنسبه للكافر الذمي معامل الاسلام فان هذا فيه اجر بشكله ما اجر كما ان بشكل الدواب هنا اجر. قال وان لنا في البهائم اجرا، فقال في كل ذلك كان بالرفقه اجر. وهذا يدل على ان كل كبد رفقه من الدواب سواء من الكلاب او من السباع او غيره، كل ما احسن الانسان فان فيها اجر. لكن لا يكون مثل ما يفعل الان، لان بعض الناس الان يتخذها وسيله يذهب ويسقي السباع ويسقي الهوام ويسقي الديبان، يعني رايت مقطع امام مره مقطع صحيح ولا لا؟ ولا واحد شخص يسقي شربان يصبح الغرباء استغان من رأس السم التي تقتل من الجواسر. لكن على كل حال كل كبد رطب في حسن، كل كبد رطب في حسن لا أحسن الإنسان إذا أحسن في الأيام. باب المعرض الأذى. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يميت الأذى عن طريق صدق. باب إماطة الأذى عن الطريق الصادقة. أعلى هذه الدرجة رحمه الله تعالى ببيان أن إماطة الأذى إحسان. إماطة الأذى إحسان. والإحسان ضد الظلم، والإحسان ضد الظلم. هذا مناسبة الترجمة في كتاب المضاد. هذه مناسبة الترجمة من البخاري في كتاب المضاد أن إماطة الأذى إحسان. والإحسان ضد الظلم. طيب إذا كان إمامة الأذى إحسان، طيب وقت الأذى ماذا يكون؟ يكون ظلم، يعني بدل ما يريد الإنسان الأذى من الطرقات، يؤذي الناس، يؤذي الناس، هذه المشكلة، الآن بعض الناس في السيارة يشرب عصير، يشرب ماء صح، يقول شيء إذا انتهى ألقاه في الشارع، هذا أفضل ظلم. واعتداء ومحارب لهذه الامه صلى الله عليه وسلم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بمعطى الاذى تنظيف الطريق، فكيف يقدره او نهي المعطى؟ هذا امر اول. الامر الثاني قد تتجاوز الاذيه الى الطرف، الاذيه في الطريق قد تتجاوز الى الطرف، ومثل هذه الغزله في البيبس او العصير او غيره، القائم الشارع قم بتلك السياره وتطعن الخطب هذه الغزله وتضر الكفرات أو تضعها وقعدت على سيارة تمشي تكسر الإزاز الأخير، هذا الأذية مع الأسف الشديد. يعني أنا رأيت شخص واقف في الإشارة فتح الباب وعرض الأرض معه ثم نزلها ثم عرض الباب ومشي، يعني إلى حد لو استشعر إمارة الأذى عن الطريق، يعني رجل دخل الجنة بغصن غصن شجرة أزعجه فأدخل وخرج خرج. وهل الآن الدعوة وهو مشاهد إذا أردت الطريق شيء صار على الشمس، إما كفر أو من أثار سيارة بيشة أو حاجة، هو مشاهد واحد أزحف وما أدراك أنه قد لا يترك الجنة إلا هذا. ممكن لو أنك ما أخذت هذا الأذى من الطريق يلقى رئيس سيارة مسكين في الليل أو مع الآية ومسرح وتجاوز السوق يقع فيه ويسكت فيه الناس ويموت ويموتون، ولو انك اثرته لسلم هؤلاء. فينبغي الانسان ان يستشعر هذا الشيء، ويمر الاذى ويبعده. فاماطه الاذى من الاحسان، اماطه الاذى من الاحسان. ثم ذكر عن ابي هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال يميط الاذى عن الصدقه هو ايضا شعبة من شعب الايمان وشعبة من شعب الايمان اعلاها الايمان هو رسول الله شعبة اعلاها لا اله الا الله وادناها امامة الاداء في الطريق امامة الاداء في الطريق ولا تجد البعض قد يعتني في بيته يعتني في سيارته يعرف لكن لا يعتني في طريق نفسه هذا غلط احتسب يا اخي احتسب لا اقل الاحوال لا تكون شيء هذا اقل لا تكون شيء انت مبالغ بانك اذا رايت الطريق الاداء تاخذ تشيل على الناس لكن من لم يزل الاداء فاقل اقل الاحوال نعم يكف اداء يكف اداء عن الناس يعني سياره احترقت واستلم سياره الانسان يصبح ويمشي فلما فرغ من السياره اطلقها اطلق السياره ولما طاع خلف السياره محمد اعلى محمد فدخل بالسياره فاحترقت لماذا اقطعها عنده وكف شره المسلمين فامامك الاذى من الاعمال الصالحه ومن شعب الامام الذي يقرا عنه الكثير يا أخوان أنا بعد يا أخوان إذا أنا ما أصح في المسجد لأن نحن أمام النشر هذه الأيام وانتهينا منها طبعا كان في المسجد وخرج طيب لماذا؟ أليس هذه فضلتك؟ ليس في المسجد هو في حال أنت مطالب بأن تزيل الأذى من المسجد لا أن تضع الأذى فيه وانتهيت كلامنا أنت خذ معه حتى تخرج طيب ممكن يوضع في المسجد الآن حاويات حاوية هذا أيضا مشكلة لأن أنت الآن وضعت الحاوية في المسجد لماذا؟ أنت الإنسان الفاعل أنت يمشي وضعت الحاوية الحاوية أين هي؟ في المسجد سيأتي العام ويأخذ هذا الأذى ويخرجه في المسجد طيب إذا أنت وضعت الأذى في المسجد لماذا وضعت؟ فما دام أنه ميسر عليك أن لا تترك المسجد منك أنا تكون محاكم على هذا الأمر وهذه الحقيقه قل لا من يتنبا لها يعني اذا انتهيت من شيء خذ معك محاولتين انتهيت من شيء محاولتين حتى لو كانت المسجد حاولت مع ان حاولت المسجد الان بعضهم يضع حاول المسجد في قبله المصلين وهذا ايضا خطا ان المصلين وضعها مخامسا في قبله المسجد غضب فكيف تضع حاولت قبله المسجد ويضع الثاني يتمحض ماذا بعد الحاول أقل شيء أحبه داخل المسجد وأضع في قبلة المصلين وقد رأيت مسجدا موضوع في قبلة المصلين تصور في قبلة المصلين الحاوية صفراء كبيرة في البلد ثلاثة موضوع وكان حاوية كبيرة صفراء في قبلة المسجد كيف توضع الحاوية في قبلة المصلين؟ أنا المسلم تغير وجه لما رأى المحرمة في قبلة المسجد وأمر أن يتراحم الإنسان تحت يديه المسرح ويذكرها لأن المسرح ما كان يتراحم. على كل حال إذا ينبغي الإنسان أن لا يبقى في المسجد من أثره شيء بقدر المسرح. فرق ما صح خذوا معك. فرق ما لا ينفع بيديك من بعض. حتى لو كان المسرح حاويات. طيب الآن خرج ما صح. هم في حالة حول المسجد. لا تضع في حالة حول المسجد. لا داخل المسجد. لا في حالة الشارع فرق. ما ضرر. إذا كان تنظيف المساجد أمور الكل به ولما صلى أمر بأن تقام المساجد بالدور وأن تنظف وتطيب تنظف الدور في المكان هل كل هذه مسألة يعني ينبغي أن نتنبه لها لأن الإنسان الذي يعتني بنظافته نظافة مسجده نظافة شارعه نظافة بيته هذا يدل على الذوق الرفيع عنده الذوق الشرعي والتطور الحضاري كل هذا أما يحصل إلى أي باب قد لا تمر من أمام باب في الشارع لا تمر كل هذا يوضح كان يبالغون ولا يبالغون لا إذا رأيت الأولاد وضعوا أشياء في الشارع أولادك نادم خذوا ما وضعتم يا ولد خذوا هذا هذا الفضل أن يأتي أحد ويأخذه لأن الإنسان لا ينبغي له أن يضع الأذى ينبغي له أن يجيب الأذى فكيف يضعه باب الضفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن الرب كذا سبع الصدقات. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أكم من أعظم المدينة ثم قال هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القصر. قال رحمه الله تعالى باب الغرفه والعليه المشرفه وغير المشرفه في الصفوح وغيرها. عقد هذه الغرفه رحمه الله تعالى للغرف الجلوس في الغرف والجلوس في المكان العالي المشرف والجلوس في الصفوح ان هذا جائز وليس من الظلم ما لم يكن فيه ضرر. فالإنسان له أن يجلس إذا جلس في غرفته إذا كانت الغرفة مطلة على الشارع مطلة على أحد لا بأس به. ما لم يؤذي أحد بقوله أو فعله أو نظره أو اطلاع على الجيران. وأيضا قوله والعلية المشرفة العلية مكان مرتفع ليس شريك لا بأس أو الصدور أو يجلس في الصدر هذا لا بأس وليس من الظلم ما لم يؤذي أحدا. وهذه المناسبة في ذكر هذا الباب الفرق في كتاب المغادرة أن من يجلس في غرفة أو في مكان مرتفع أو في السطح أو في أي مكان يطل على الناس ولا يضر بهم ولا يتجسس إليهم ولا ينظر إلى عورتهم فإن هذا جائز وليس من الظلم وهو دليل على جواز اتخاذ المرتفعات المشرفة عند الوجود. يعني قد يتخذ الإنسان مكان مرتفع عند بيته لأنه براد وفي حوائط أخيه لكن ليس في ضرر على الجيران ولا يطلع عليه ولا يدير فإن هذا ليس من الظلم وأن هذا جائز. ثم استدل بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على قطب من أعظم المدينة. القطب المكان المرتفع حول المدينة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أشرف على المدينة صعد على قطب من أطانة يعني أحد الأماكن المرتفعة المطلة على المدينة أشرف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهذا هو الشاهد الطبع كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف مع هذا المكان المرتفع ويرى المدينة ويرى القصور هذا جائز ما فيه نظر إلى عورات المسلمين ولا أذية له هذا هو الشاهد للطبع. ثم قال هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يسألهم هنا لا يريد الجواب لأنه يرى أمورا غيبية خبر أو معجزات الناس يرون لكن يقول هل ترون ما أرى؟ تقرير لما سيذكره عليه الصلاة والسلام من الفتن التي رآها عليه الصلاة والسلام. فقال هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القصر. الله أكبر، إذا كان هذا بجنة يقول إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم يعني تتخلى البيوت تدخل البيوت كمواقع القصر يعني كمواقع المقام يعني مواقع الفتن في المدينة تدخل المدينة وتتخلى البيوت وتدخل في دارها كما يتحدث في المطر. المطر إذا نزل هل يترك مكان؟ لا يترك مكان. إذا نزل المطر لا يترك مكان، يدخل في البيوت، في السطوح، في الشوارع، في السهل، في الأودية، في جميع الأماكن. لذلك المسلم يقول أنه يرى الفتن قد تخلت البيوت في المطر، يعني دخلت في كل مكان. وما هي هذه الفتن التي دخلت؟ فتن الشهوات يعني المعاصي، فتن الشبهات يعني البدع، فتن النساء، فتن الحروب، فتن المصائب، كلها يتسبب فيها. فهو رأى الفتن نزلت على البيوت كالمطر، يعني لا تترك بيت إلا وتتأثر عليه. قد حصل الفتن في زمن الصحابة، ولا تزال الفتن موجودة إلى الآن. حصل في المدينة قتل، سباحة، تشريد، يسمى يزيد بن معاوية إلى آخره. فحصل الصحابة فتن عظيم ثم استمرت الفتن بعدهم في بلاد المسلمين تتحللها وتنزل بلاد المسلمين كنزول المطر لا يستمنها كبير ولا صغير ولا رجل ولا امراه ولا دين ولا طريق ولا جبل ولا سهم. تعرف الفتن سواء فتن القتل والحروب والتشريد او فتن المعاصي الشهوات او فتن النساء وكثرتهن وتبرجهن واختلاطهن بالرجال الى الرجال. هل كنا من الفتن التي اريد ان اقلدها النبي عليه الصلاه والسلام اول ما اشرق؟ فاذا كان هذه الفتن في زمن عليه الصلاه والسلام وفي زمن اصحابه ومن بعده فكيف بالفتن التي تكون في الامم التي تاتي بعدهم على الصلاه والسلام؟ يعني بعد 1400 قرن من الفتن في زمننا والتي قبل زمننا والتي بعد زمننا الى قيام الساعه هي فتن عظيمه، فتن متهمه، فتن تدع الحريم حرام، فتن تتحلل الناس ان تدخلوا في الاحياء في الشوارع في البنود عند الزروع عند الناس كما يدخل الوطن ويتحلل الموت. ولهذا احيانا يكون عندها فتن لا يمتلكها مثل فتن الشهوات، قد لا تمتلكها الشهوات التي معها الفتن من اعظم الفتن، سواء شهوة المال أو شهوة الأكل أو شهوة الشرب أو شهوة ثانية الإسراف والتبذير والبذل إلى آخره والرياء والسمعة، هذه كلها شهوات تصرف عن العبادة وتجعل الإنسان يقلع من الدنيا وتجعله لا يخاف من فتن ولا يحسب لعواقب حتى تقع عليها المصائب بعد ذلك فيندم ولا يسأل. فإذا كان هذه الفتن عند الذلة المباركة الطيبة الصالحة فكيف في زمننا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الفتن لا يذكرها لمجرد إخبارها فقط، لا، إنما لنرتحل ولنكن على حذر ولنستعد لهذه الفتن بالإيمان والعمل الصالح والإقبال الله عز وجل. هذا هو الذي ينفع عن الفتن ويحفظ منها صلى الله عليه وسلم.